ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون مستقيم. قال وما يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ فجعلنا عاليها سافلها

إن الله لغفور رحيم

يتفيأ ظلاله

الذين آمنوا وهدى